وبكرة الصبح مطلوب منك هتحضر قدام ملك من ملوك الدنيا بيقول لك عرفني بالإسلام، هتقول له إيه؟ لو كنت حتى واخد شهادة دكتوراه بالله عليك هتقول له إيه؟ جعفر بن أبي طالب ما شاء الله قال كلمات عجيبة عجيبة جدا، أنا مش هقولها كلها طبعا لكن هوضح لك بس هو عمل إيه؟ عمل خمس محاور. المحور الأولاني بدأ يكلم النجاشي ويعرض له، خد بالك بقى يعني هو كان في الوقت ده باللغة العصر يعني المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي، خد بالك هو الراجل اللي هيتكلم يعني نيابة عن هذا الوفد الإسلامي كله. جعفر بن أبي طالب وقف وتكلم في خمس محاور، خمس محاور وضح فيها الإسلام كله حتى بك النجاشي وبعد ذلك أسلم النجاشي. إيه هي الخمس محاور التي تكلم فيها جعفر بن أبي طالب وإزاي قدر أن يخلي النجاشي يسلم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية عشان نتعايش مع علو الهمة. يا شباب يا إخوان يا أخوات، أبائنا أمهاتنا أبنائنا الكل لازم يكون من السباقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.